ذكر له علامة وقعت الآن ونعيش وسطها. والعلامات كثيرة، ولكن من باب المثال ذكر علامة. من علامات الساعة بعث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. أشار بالسبابة والوسطى، أي سبقت الساعة كما تسبق الوسطى السباب السبابة ثم المسبحة. أو إن الساعة لاصقة ببعثي ليس بيني وبين الساعة نبي. ثم بعد ذلك علامات كثيرة أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وأفرد أهل العلم بعد المصنفات بأمارات الساعة. والآن نعيش في وسط كثيرة من تلك الأمارات، كثرة الفتن حدث ولا حرج، كثرة القتال حدث ولا حرج ليل نهار، كثرة النساء وقلة الرجال كذلك، لأسباب كثيرة منها موت الرجال، لأن هذا الفتن وهذا القتال يأكل الرجال وتكثر النساء، كثرة الجهل وقلة العلم. في وقتنا هذا يخفى هذا المعنى على كثير من الناس، لأن الناس تلاحظ أن الثقافة انتشرت اليوم أكثر من ذي قبل بين الرجال والنساء، ويحسبون أن هذه الثقافة هي العلم. ليس الأمر كذلك، العلم شيء والثقافة شيء آخر. الثقافة المعرفة، نوع من المعرفة، لكن العلم الذي يقربك إلى الله ويبين لك ما أحل الله وما حرم الله، وتعرف بها وتعرف به العقيدة الصحيحة من العقيدة المنحرفة، وتعرف به السنة من البدع، وتعرف وتحيط بجميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وتعرف الشبه حول الإسلام وحول العقيدة وحول الشريعة، لترد تلك الشبه، قليل جدا من يكتشفون بهذا العلم اليوم. لو تجولت بفكرك في العالم الإسلامي العربي أولا الذي هو أولى أن يكون محل العلم، ثم العالم الآخر، لوجدت قلة قليلة جدا. بل هذا ينذر بأن رفع العلم قريب، العلم يرفع بموت العلماء. فإذا مات العلماء الربانيون والفقهاء المبرزون رفع العلم. ما الذي يحصل؟ يتولى الجهال المناسب والإفتاء والقضاء، يحكمون بين الناس بغير ما أنزل الله، فيضلون ويضلون. هذا وقع الآن في كثير وكثير من الأقطار. اللهم سلم سلم. والأمارات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها أو ربها. فسرت هذه الجملة بعدة تفاسير، منها يكثر التسري بالجوار ويلدن أولادا، والولد تابع للأب، ويصير بمثابة السيد لوالدته من كثرة التسري وكثرة أولاد الجوار الذين يتبعون آباهم من حيث النسب. إذا كان الأب سيدا فأصبح الابن سيدا، فتسير هذه الأمة التي هي مال لأبيه بمثابة جارية له. أو يكثر بيع أمهات الولد، ينجب الرجل من أمه ثم يبيعها، فيدور الوقت يوما ما الابن يشتريها، يشتري أمه. معنى ثالث: كناية عن كثرة العقوق يكثر العقوق في آخر الزمان، بحيث إن الولد يستخدم والده ووالدته كاستخدام الخادم، فيدله ويسيء إليه ويتكلم عليه وربما ضربه. هكذا هذه من أمارات الساعات، من أمارات الساعة. والعلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة، انتبهوا لهذه الأوصاف، حفاة من شدة الحاجة، عراة من شدة الحاجة، آلة فقراء، رعاء الشاء. وإلى غد إن شاء الله لتكملة هذا الدرس، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. نواصل درسنا في الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المعروف بقصة جبرائيل. قال السائل، وهو جبرائيل: فأخبرني عن الساعة. بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال له: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فإن الساعة لا يعلمها غير الله، لا جبرائيل ولا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخبرني عن أماراتها وعلاماتها وأشراطها. يقال لها علامة وأمارة وأشراط، المعنى واحد. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، يتطاولون في البنيان. ذكر من علامات الساعة الكثيرة، ذكر منها علامتين اثنتين، فنقتصر عليهما، وإلا فالعلامات كثيرة وكثيرة جدا، وصنفها أهل العلم إلى ثلاثة أصناف. صنف يسمى الأشراط الأولى، ثم الوسطى، ثم الأشراط الأخيرة العظيمة التي هي قرب الساعة. أما الأشراط والعلامات الأولى فهي بالنسبة لكثير من الناس غير أهل العلم علامات خفية غير ظاهرة، ولكنها يعلمها أهل العلم، وقد صنف غير واحد من أهل العلم مصنفات في أمارات الساعة وأشراط الساعة، وجاء ذكرها في أحاديث صحيحة. من تلكم الأشراط والعلامات بعث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قوله: بعثت أنا والساعة كهاتين، أي تقدمت على الساعة كما تتقدم الوسطى على السبابة، وكل آت قريب. وقد تصور بعض الناس إن هذه الفترة من بعثه عليه الصلاة والسلام حتى تقوم الساعة زمن طويل، ولكن ليس بطويل بالنسبة لما مضى من الدنيا، لأن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. هكذا سبق الساعة. وفي تفسير لبعض أهل العلم: فإن الساعة لاصقة ببعث النبي عليه الصلاة والسلام، إشارة إلى أنه لا نبي بعده. من ذلك الوقت تتجدد العلامات والأمارات، ولعله من المستحسن أن نشير إلى بعضها لكونها واقعة بالفعل، ولأنها نعيش وسطها لينتبه السامع من الأمارات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الهرج. قيل ما الهرج؟ قال القتال. وكل عاقل يدرك هذا الوقت بأن القتال كثر، وأن الحروب إذا اطفأت من جهة اندلعت من جهات أخرى، وأن هذا القتال في الغالب الكثير بين المسلمين أو بين المنتسبين إلى الإسلام، وربما جرى القتال بينهم بدعوة الدعوة إلى الإسلام. المقاتل والمقاتل كل يدعي أنه يدعو إلى الإسلام ويقاتل لأجل الإسلام، يقتل أخاه المسلم في دعمه للدعوة إلى الإسلام. يا سبحان الله، هذا مفهوم عجيب وخطير. ومن العلامات كثرة الفتن. الفتن أعم من القتال. قد يفتتن المرء في دينه، فنسأل الله لنا ولكم السلامة ألا يجعل الفتنة في ديننا. يفتن المرء في دينه، يراقب لكونه يتردد إلى المساجد للصلاة لصلاة الجماعة، يراقب لكونه يلتهي تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام عملا بسنته، يراقب لكونه يتزيى بالزي الإسلامي، وهكذا إلى آخر تلك المراقبات. وتلكم المراقبات ليس من اليهود ولا من النصارى، ولكن من المنتسبين إلى الإسلام. فتن كقطع الليل المظلم كثيرة ومتنوعة، وربما يعلم غيرنا أكثر مما نعلم الفتن التي تقع الآن. هذه كلها من أمارات الساعات، ولعلها من الوسطى. منها كثرة الجهل، وكثرة الجهل أمر ملموس الآن. أين علماء المسلمون الجهابذة الذين كانوا يعرفون في كل بلد بالعلم، تضرب إليهم أكباد الإبل؟ أين هم الآن؟ ولو تجولت بذهنك في الأقطار لما وجدت في بعض البلدان عالما واحدا، وقد تجد في بعض البلدان عالمين اثنين أو ثلاثة أو أربعة، أقل فأكثر. ولكن أكثر أقطار المسلمين لا يوجد فيها عالم واحد، عالم بالمفهوم الصحيح الذي يعلم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، الذي رزقه الله الفقه في الدين. ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين قل كثيرا جدا بخلاف الثقافة العامة التي عمت الرجال والنساء، ثقافة يعيشون بها في هذه الحياة، معرفة علوم الدنيا التي هي أشبه ما تكون بالصناعات. ومن تلكم العلامات كثرة النساء وقلة الرجال، ملموس جدا. إما ولذلك أسباب من الأسباب، تجد في كثير من البيوت يكثر عدد البنات ويقل عدد البنين، وهذا ملموس. ومن الأسباب إن الرجال يقتلون كثيرا تأكلهم الحروب والقتال، ويكثر النساء، وهكذا تظهر العلامات الكثيرة. ولكن نقتصر الآن بالشرح على ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. منها أن تلد الأمة ربتها أو ربها. تقدم الكلام على تفسير هذه الجملة بكلام أهل العلم، ولا بأس من الإعادة بالاختصار. قال بعضهم معنى ذلك إنه يكثر بين المسلمين التسري من كثرة الجوار والإماء، ويلدن ويكون الولد بمثابة السيد لأمه، لأنه ينتسب إلى والده ووالدته مال لوالده، فتكون يكون بمثابة والده سيدا لوالدته التي هي الأمة. قال بعضهم عندما يجيز بيع أم الولد أنها ربما تباع هذه الأمة بعد أن أنجب منها سيدها ومولاها، ويوما ما من حيث لا يشعر يشتريها الولد أو بنته بنتها، فتكون عندهما بمثابة الجارية والخادمة، فتستخدم وربما تهان. وقال بعضهم كناية عن العقوق، يكثر العقوق في آخر الوقت بحيث إن الولد يستخدم الوالدين كما يستخدم الإماء والعبيد ويهينهما، وربما أساء إليهما وربما ضربهما. هكذا ذكر أهل العلم هذه المعاني الثلاثة لهذه الجملة، ولا بأس أن تتوافر كلها وتقع، وبالتجارب وقعت كلها. هذه من علامات الساعة. العلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاة يتطاولون في البنيان، كناية من أن أهل البادية الذين كانوا معروفين بالفقر والفاقة والحاجة يسكنون المدن، فيوسع الله عليهم بعد أن كانوا حفاة عراة عالة أي فقراء، فيغنيهم الله فيتطاولون ويتفاخرون في رفع المباني والقصور. أمر واقع بالفعل، إن كثيرا من أطراف المدن والعواصم التي كان يسكنها أهل البوادي في خيامهم تحولت تلك الخيام إلى القصور الآن، فصار أهل البادية الذين كانوا بدوا صاروا حضرا ويتطاولون ويتفاخرون في رفع القصور. فلان بنى عمارة فنحن ينبغي أن نبني مثلها أو أحسن منها، وهكذا. ولا بد أن يقع ذلك ليصدق هذا القول من السابق المصدوق عليه الصلاة والسلام. كل هذه العلامات نعيشها الآن وتعرفها جميع الناس. بعد هذا انطلق السائل، السائل الغريب الذي يسأل، إذا جاب الأستاذ أو المسؤول يقول له صدق، انطلق فذهب، فيقول عمر فلبست مليا، وفي لفظ فلبث، لبث مليا أي النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك في بعض الروايات قال النبي عليه الصلاة والسلام ردوه علي، كأنه يريد أن يشعرهم بأنهم لا يستطيعون رده، فلم يجدوه شيئا فذهب، لأنه عند السؤال تمثل وتشكل بشكل آدم الملك لا يرى على خلقته الحقيقية، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل على خلقته إلا مرتين اثنتين، مرة عند سدرة المنتهى ومرة في الأرض في غار حراء. هكذا ذهب فانطلق فلم يجدوه، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر أتدري من السائل الذي كان يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وأشراط الساعة؟ ثم ذهب، من هذا؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذه الجملة تدل على عظمة هذا الحديث، لأنه حديث اشتمل على الدين كله. الدين له ثلاث درجات وثلاث مراتب: المرتبة الأولى الإسلام، المرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الثالثة الإحسان. هذا الدين كله اشتمل عليه حديث جبرائيل. الإسلام الذي هو الاستسلام والانقياد والقيام بأعمال الجوارح عملا وتركا. الإيمان الذي يشمل تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح على أصح قولي أهل العلم أي عند الجمهور. وقول بعضهم إن الإيمان هو التصديق فقط قول ضعيف، ترده أدلة من الكتاب والسنة. التصديق كما تقدم من ادعى أنه مؤمن بقلبه أي بالتصديق، ولكنه يرفض التلفظ بالشهادتين ليس بمسلم ولا مؤمن. وإن تلفظ بالشهادتين وترك الأعمال اتكالا على نطقه بالشهادتين وعلى ما يزعم من التصديق ليس بمؤمن. إما إنه ليس بمؤمن أصلا، أو ليس بمؤمن إيمانا كاملا. هذا التحفظ سببه ما نسب إلى بعض الأئمة كالإمام أبي حنيفة وأتباعه وأصحابه بأن الإيمان هو التصديق، وفي رواية عنه التصديق والتلفظ بالشهادتين. القول بأن الإيمان هو التصديق هو الذي عليه الأشاعرة. من هنا يعتبر الأشاعرة من المرجئة، لأن الإرجاء معناه التأخير، أخروا الأعمال عن الدخول في مسمى الإيمان. وهذا الإرجاء ليس كإرجاء مرجئة أهل الكلام، ويسمى إرجاء الفقهاء. إرجاء علماء أهل الكلام أخطر وربما يؤدي إلى الكفر، وهو القول بأن الذنب لا يؤثر مع وجود الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن إيمان جبرائيل وإيماننا بدرجة واحدة، إيمان أبي بكر وإيمان النبي، الإيمان كله بدرجة واحدة لا يزيد ولا ينقص. ليس هذا هو قول الإمام أبي حنيفة، فليبطل طلاب العلم إذا رمي الإمام أبو حنيفة بالإرجاء. إرجاؤه غير إرجاء علماء الكلام، ويسمى إرجاء الفقهاء، أي إن الأعمال وإن لم تكن داخلة في مسمى الإيمان ولكن لا بد منها، بل الأعمال شرط في صحة الإيمان عند الإمام أبي حنيفة وأصحابه. لذلك هذا القول لا يخرج الإمام أبا حنيفة والأشاعرة من لا يخرجهم من كونهم أهل السنة إذا سلموا من المخالفات الأخرى. وأما الإمام فقد سلم من المخالفات الأخرى فهو من أئمة أهل السنة والجماعة، وأما الأشاعرة فقد ارتكبوا مخالفات كثيرة تنقلهم من دائرة أهل السنة والجماعة إلى دائرة المبتدعة، ولكنه مبتدعة ليسوا بكافرين، بل يعتبرون مبتدعة من أهل البدع من أهل الكلام، لأن الكلام كله بدعة. علم الكلام علم مبتدع لم يعرف إلا من عهد العباسيين إلى يومنا هذا. أما في عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة وفي عهد الأمويين، هذا السواد الأعظم من المسلمين لا يعرفون علم الكلام، لا الأشعرية ولا المعتزلة ولا الماتريدية، كلها فرق تجددت ولا تزال الفرق تتجدد والأحزاب تتحزب إلى وقتنا هذا. ولكن الحق أبلج والباطل لجلج، لا يشتبهان على طالب العلم. الشاهد الإيمان أوسع دائرة من الإحسان، كما أن الإسلام أوسع دائرة من الإيمان، أما الإحسان فمن حيث المعنى واسع لكن من حيث أهله ضيق جدا، لأن المحسنين كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين وصلوا من شدة المراقبة إلى درجة أنهم يعبدون الله تعالى كأنهم يرونهم رأي العين، إيمانا منهم بأن الله يراهم من فوق سبع سماوات ومن فوق العرش يراهم ويسمع كلامهم. لذلك من وصل منهم إلى درجة الإحسان لا يكاد يلتفت بقلبه إلى سوى الله، ولا يغفل عنه في صلاته، يصلي كأن الله بينه وبين القبلة كأنه يرى. هذه درجة المراقبة الشديدة، والتوفيق بيد الله. هذا الحديث العظيم رواه الإمام مسلم في صحيحه، اقرأ الحديث الثاني. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. الحديث الثالث من أحاديث الأربعين النووية، حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وهذا كذلك من لطائف هذه الأربعين اللطيفة، الحديث الأول عن عمر، والثاني أيضا عن عمر، والثالث عن ابنه رضي الله عنهما. يقول عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. على هذا الحرف كما يعلم طلاب العلم يؤول بحرف آخر من حروف الجر، فحروف الجر تتناوب. بني الإسلام من خمس، من خمسة أعمدة، ليس على خمس، أي ليس الإسلام شيئا آخر غير هذه الأربع، غير هذه الخمسة، بل الخمسة من الأسس ومن الدعائم، دعائم الإسلام، ليس المبني غير المبني عليه كما يدل حرف على. لذلك هذا الحرف يكون بمعنى الباء أو بمعنى من. بني الإسلام من خمسة أعمدة. العمود الأول والأساس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هما شهادتان كشهادة واحدة، بمعنى لو شهد الإنسان لله بالوحدانية مصدقا بقلبه متلفظا بلسانه غير مخالف لما قال، ولكنه لم يشهد لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة، لما نفعه التلفظ بالشهادة الأولى والتصديق، بل لا بد من الجمع بين الأمرين، شهادتان كشهادة واحدة. شهادة أن لا إله إلا الله أن يشهد بأنه لا معبود بحق إلا الله، وليس معنى شهادة أن لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، هذا هو المعروف عند الأشاعرة، انتبهوا، إن كثيرا من المتكلمين منهم الأشاعرة يفسرون كلمة التوحيد بتوحيد الربوبية، وهذا تفسير خاطئ. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، ولا معبود بحق إلا الله كلمة تشتمل على النفي والإثبات، على الكفر والإيمان، وهي معنى قوله تعالى أو يفسرها، يفسر هذه الشهادة قوله تعالى خير تفسير: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. وأنتم تلاحظون إن الآية قدمت الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لذلك يقال التخلية قبل التحلية. أولا التخلية، أي تكفر بكل من وما يعبد من دون الله وتؤمن بالله. ولو آمنت بالله وأبدته ولكنك لم تكفر بمن وبما يعبد من دون الله، عفوا لا أمثل بك أيها المستمع، لو أن إنسانا عبد الله، عرفه وعبده، ولكنه لم يكفر بما وبمن يعبد من دون الله، ما نفعه هذا الإيمان. لذلك خير تفسير لكلمة التوحيد هذه الآية العظيمة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. أنت تلاحظ حتى في الوضع، على وضع كلمة التوحيد، تقديم الكفر على الإيمان. لا إله، لا معبود بحق إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت يساوي لا إله، ويؤمن بالله يساوي إلا الله. تماما خير تفسير لهذه الكلمة هذه الآية، بمعنى يجب أن يكفر الإنسان بكل ما يعبد من الجمادات كالأضرحة والقباب التي يطاف بها فتقدم لها القربات والنذور وتستجلب بها الأرزاق، فيطلب من أصحابها ما لا يقدر عليه إلا الله. يجب الكفر بهذه المعاني، كما يجب الكفر بمن؟ بالعقلاء الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، أو يزينون للناس عبادة غير الله، كالذين يدعون إلى التهاكم بغير ما أنزل الله، إلى الحكم بغير ما أنزل الله، كالذين يدعون إلى الحكم البرلماني والمجالس الشعبية والمجالس الوطنية، تلك المجالس التي تحكم بآراء الرجال، أي رجال يسمون نواب البرلمان الذين يصدرون الأحكام والعقوبات والقوانين تاركين كتاب الله وما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. من لم يكفر بهذه المعاني كلها ما نفعه الإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، بمعنى لا إله إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. أما القول بأنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، هذا المعنى صحيح، ولكن ليس معنى لا إله إلا الله. هذا يسمى توحيد الربوبية، إفراد الله تعالى بأفعال نفسه سبحانه، إفراده تعالى بأنه وحده هو الخالق الرازق المدبر. هذا التوحيد لم يجهله أبو جهل، يعترف به أبو جهل وأمثاله من المشركين موحدون بتوحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ماذا يقولون؟ الله. لا يقولون اللات والعزى ومناته، بل أبدا ما كانوا يعتقدون في آلهتهم تلك أنها تخلق وترزق وتدبر، ولكن يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. إذا لا فرق بين اتخاذ أضرهة ومشايخ بدعوة أنهم شفعاء عند الله، يقول المريد أو الدرويش أو الخليفة، هؤلاء أهل الله، هم الذين يقربون إلى الله، هم الذين يشفعون لنا يوم القيامة. وربما قال قائلهم على ظهورهم نمر على الصراط، لا فرق بين هذا الاعتقاد وبين اعتقاد المشركين الأولين تماما. أي إفراد الله تعالى بأفعال نفسه يسمى توحيد الربوبية، لا يجعل المرء مسلما حتى يضيف إلى ذلك إفراد الله تعالى بأفعال العباد، بالدعاء والاستغاثة والندب والذبح والخوف والرجاء والتذلل والمحبة، هذه معاني العبادة التي يجب ألا تكون إلا لله. ومعنى أشهد أن محمد رسول الله أن تصدقه في كل ما أخبر، وإن كانت الأخبار بالنسبة لعقلك غريبة، لا يجوز أن تعرض أخباره وأحاديثه عليه الصلاة والسلام على عقلك أو على عقل شيخك، إن قبل العقل قبلت وإلا رددت. هذا مذهب العقلانيين. العقلانيون موجودون الآن، وهم أصحاب المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مقره في الولايات المتحدة، ينتسب إليه كثير من الكتاب اليوم. ممن ينتسب إلى ذلك نقول من باب النصح الشيخ محمد الغزالي والدكتور القرضاوي، من الكتاب العلمانيين الذين لا يقبلون الأحاديث حتى توافق العقل، يعرضون على عقولهم ما وافق العقل قبلوه وما خالف ردوه. اقرأوا في السنة كتاب آخر كتاب أو من أواخر كتب الغزالي السنة، وأهلها تجدون العجائب، أحاديث ثابتة في الصحيحين مردودة لكونها مخالفة لعقله ولعقول أمثاله. الشاهد لا يتم الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تصدق في قولك أشهد أن محمد رسول الله حتى تصدقه في كل ما أخبر إذا صح عندك، سواء كان ذلك من الغيب الماضي عن الأمم السابقة أو الغيب المستقبل أشراط الساعة التي سبق أن تحدثنا عنها أو الأحكام التي بيننا. يجب أن تصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عندك في كل ما أخبر، لتكون صادقا في قولك أشهد أن محمد رسول الله. أما إذا كنت لا تقبل أخباره وسنته إلا بعد العرض على أقوال الرجال وعلى المذاهب وعلى العقلانيين، إيمانك برسول الله عليه الصلاة والسلام إما معدوم أو ناقص على حسب تفاوت الناس في ذلك. وألا تكذبه، لأنه رسول والرسول يطاع ولا يعصى، يصدق ولا يكذب. وألا تعبد الله إلا بما جاء به عليه الصلاة والسلام. إن عبدت الله بعبادة مبتدعة من عندك أو من عند شيوخك، اتهمت رسول الله عليه الصلاة والسلام بلسان الحال، وإن لم تقل ذلك بلسان المقال لأنه لم يبلغ البلاغ الكامل، بل هناك نواقص. وهذا المعنى قد قاله الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله عندما قال: من ابتدع في الإسلام بدعة فرآها حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالكتمان وعدم التبليغ. روى عنه ابن ماجشون، كلام عظيم يفسر لك معنى أشهد أن محمد رسول الله. لا تعبد الله إلا بما علمت بأن هذه العبادة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تبتدع صوما ولا صلاة ولا أورادا ولا أحكاما لم يأت بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا بني الإسلام على خمس، من خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم إقام الصلاة. إقام الصلاة الإتيان بها تامة تطبق فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة من عظم شأنها إن الله سبحانه وتعالى فرضها بعد أن رفع إليه نبيه عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل في ليلة الإسراء والمعراج إلى مكان يسمع فيه كلام الله، فالله خاطبه وسمع كلام الله فأوجب الله عليه الصلوات. ثم لما نزل أرسل خلفه من يعلمه الصلاة فتعلم عمليا، ثم صلى والصحابة ينظرون إليه، ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على مكانة الصلاة في الإسلام. يقول بعض السلف: لا نعلم عملا أطلق على تركه أنه كفر غير الصلاة، يشير إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. العهد الذي بيننا دين النصيحة. ثم الأمر الثالث أنه لم يعذره بجهله، قال له: صل فإنك لم تصل. نفى عن صلاة أنها صلاة، علما بأن الرجل اعترف أنه لا يفتن غيرها. وما أكثر من ينقر كما نقر ذلك الرجل الصلاة اليوم، لا يتم ركوعها وسجودها، وخصوصا يخفف في الاعتدال وفي الجلسة بين السجدتين بدعوى إنه ينتسب إلى مذهب معين يرى إن الطمأنينة ليست بشرط في الاعتدال وفي الجلسة بين السجدتين لأنهما ركنان خفيفان. كلام بعيد لا يلتفت إليه مع احترامنا لصاحب المذهب الذين ينسبون إليه هذا القول. إذن إقام الصلاة هكذا. وبالمناسبة نجيب على سؤال سأله سائل وألح في الإجابة، يقول: كان يصلي مسدلا فترة طويلة هكذا ولا يقبض، لا يضع يمناه على يسره فوق السد، ثم علم سنية ذلك فعمل، فيسأل: هل صلاته التي كان يصليها مسدلا صحيحة أم لا؟ الجواب: الصلاة صحيحة، صلاة من يسدل يديه في صلاته صحيحة، إلا أنها ناقصة من حيث الأجر، ليست كصلاة الذي يطبق صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كلها في صلاته. وهذا أمر معلوم، بقدر ما يترك المرء من السنن ينقص أجر صلاته، والصلاة صحيحة. ثم ننبه هنا بالمناسبة: نسبة هذا العمل إلى الإمام مالك نسبة غير صحيحة، انتبهوا. أكثر الحضور من المنتسبين إلى مذهب الإمام مالك، لا تقولوا لماذا هذا المذهب غير صحيح عن الإمام مالك، ما الدليل؟ الدليل إن الإمام مالك روى في موطئه، وهو الكتاب الوحيد الذي ترك لنا، من يعلم للإمام مالك غير الموطأ؟ أنا لا أعلم له إلا هذا الكتاب. روى في هذا الكتاب حديثا عظيما، قال: من سنن المرسلين، لم يقل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقط، من سنن المرسلين وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر هكذا. وهل معقول إن الإمام مالكا يروي هذا الحديث في موطئه ثم يصلي مسدلا؟ أكثر المالكيين إنما هم قاسميون وليسوا بمالكيين، أي ينتسبون إلى ابن القاسم. هذه رواية ابن القاسم هو الذي روى مسألة السدل. من أهدف في الإسلام بدعة فرآها حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالكتمان وعدم التبليغ. الشاهد وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر سنة من سنن الصلاة، ليس ذلك ركنا ولا شرطا وإن أده بعضهم من الواجبات، ومن يرى أنها من الواجبات يجبر بسجود السهو. والمشهور عند الفقهاء أن تلك الصفة سنة من سنن الصلاة ولا ينبغي التساهل بالسنن، لكن من حيث البطلان الصلاة غير باطلة بل صحيحة بالإجماع. صلاة من فعل ذلك صحيحة بالإجماع، ولكن الذي يؤخذ على من علم السنة ثم خالف السنة علما تعصبا لهذا القول هذا لا ينبغي، هذا موقفه خطير، لأنه لا ينبغي لمن آمن بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقدم قول غيره على قوله عليه الصلاة والسلام، هذا لا ينبغي. لذلك ننصح إخواننا طلاب العلم الذين علموا هذه السنة ورأوا ما في الموطأ وعلموا من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يصلي قط مفدلا، لم يرد ذلك لا في حديث صحيح ولا ضعيف، ومن علم ذلك لا ينبغي له أن يترك هذه السنة تعصبا، هذا ما ننصح به. وليس في هذه السنة فقط بل في جميع السنن، بما في ذلك رفع اليدين في 4 مواضع. رفع اليدين عند بعض الفقهاء إنما ثبت في موضعين 2، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع، وعند بعضهم عند تكبيرة الإحرام فقط، ولكن ثبت بالسنة رفع اليدين بالمواظبة في 4 مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول. رفع اليدين هكذا حتى يكون الكفان بمقابل المنكبين والأصابع بمقابل الأذنين، وأما ما يفعله بعضهم يبالغ في الرفع وبعضهم يمسك بأذنيه هكذا هذه لا غير صحيحة، غير يعني خلاف السنة. السنة هكذا ترفع، هذا هو الثابت. نحاول أن نطبق صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاتنا، وذلك دليل على صدق المحبة وعلى صدق الاتباع. محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام شعبة عظيمة من شعب الإيمان، وليس معنى المحبة مجرد الدعوة، بل المحبة التي تترجمها الأعمال والتطبيق والالتزام. ثم قال وإيتاء الزكاة. الزكوات معروفة في أبوابها ولا نطيل فيها، بل نحيل طلاب العلم على دراسة أبواب الزكاة في كتب السنة وفي كتب الفقه، وحج البيت أيضا كذلك، وصوم رمضان. وهذا التقديم والتأخير هنا الترتيب من باب ترتيب الذكر لا الترتيب العملي، وإلا الصيام مقدم على الحج. يقرأ الحديث 4. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. الحديث الرابع من أحاديث الأربعين النووية كما سمعتم حديث صحيح رواه البخاري ومسلم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق المصدق الذي كان يصدقه أهل مكة قبل أن يبعث يعرفونه بالأمانة والصدق كان هذا شأنه حتى قبل النبوة وقد هيأه الله لهذا الأمر العظيم وحدثت له إرهاصات عظيمة عند ولادته ثم سانه الله صيانة قبل النبوة ما قبل النبوة يسمى صيانة وما بعد النبوة يسمى عصمة سانه الله من جميع الأخلاق الرذيلة كان معروف بالصدق والأمانة والعفة وكان يترفع من مجالسة مجالس السفهاء إلى أن حببت إليه الخلوة ثم دخل غار حراء عليه الصلاة والسلام هذا النبي الكريم الذي أكرمنا الله بأن جعله حظنا من بين الأنبياء هذه الأمة أمة العظيمة التي هي آخر الأمم من حيث الزمن وأول الأمم عند دخول الجنة وعلينا أن نعرف هذه المكانة لهذه الأمة وكيف أعزنا الله بهذا النبي الكريم ونحرص على اتباع هديه عليه الصلاة والسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة مني منتشر في الرحم يجمع الله ذلك الماء ماء الرجل وماء المرأة مختلطين نطفة لأن الولد يخلق من المائين لذلك قد يظهر الشبه أحيانا يميل شبهه إلى أمه وأخواله وأحيانا إلى والده وأعمامه ذلك كما ثبت إذا علا ماء الرجل غلب عليه شبه والده وإذا علا ماء المرأة بالعكس هكذا في 40 يكون نطفة مجتمعة في الرحم ثم يكون علقة فتجمد هذه النطفة فيكون علقة كأنها علقة أو قطعة من كبدة دم غليظ في 40 يوما ثم يكون مضغة يجمد حتى فيكبر من حيث الحجم حتى يكون كلقمة تمضغ ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر ويؤمر بأربع كلمات وهو في بطن أمه في الطور الثالث بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد هذا أحد المقادير أما المرتبة الأولى من مراتب القدر علم الله علم الله أزلا كل ما يقع في هذا الكون قبل أن يقع علم شقاوة الشقي وسعادة السعيد وأرزاق الإنسان وآجاله أين يعيش وأين يموت كل شيء معلوم عند الله وهذا من باب الإيمان بالقضاء والقدر أي ليس الأمر مستأنفا وليس ما يقوله بعض الملاحدة من علماء الكلام بأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودها هذا باطل يتنافى مع الإيمان بالقضاء والقدر لأن من مراتب القدر أن تؤمن إيمانا لا تردد فيه بأن الله علم كل شيء، كل صغيرة وكبيرة قبل أن يخلق هذا الكون. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كيف خلق وهو لا يعلم؟ لا يعقل حتى عقلا. الدليل العقلي يدل على إحاطة علم الله تعالى بكل شيء، وإلا الذي لا علم له ولا إرادة له لا يخلق. وهذا الإبداع على غير مثال دليل على قدرة الله تعالى، على وجوده أولا ثم على قدرته. ثم التخصيص دليل على إرادته وعلمه سبحانه وتعالى. هكذا يعلم العبد ربه بهذه الطريقة ويؤمن بالقضاء والقدر. فإذا علم ذلك لا ينبغي أن يشغل باله بالرزق وبالأجل، ولكن عليه أن يطلب فيحسن في الطلب فيجمل الطلب. الطلب سبب، وليس معنى كتابة هذه الأشياء بأن الإنسان يتكل على هذا الكتاب ويترك الأسباب، لا. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: هل نحن نعمل؟ نحاول إن شاء الله إتمام هذا الدرس بعد صلاة العشاء بتوفيق الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونحن في شرح الحديث الرابع من أحاديث الأربعين النووية، حديث ابن مسعود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. في مدة 40 يوم يكون نطفة بعد اختلاط المائين، ماء الرجل وماء المرأة، مني مجتمع، وربما كان سار في جسم المرأة فيتجمع في الرحم في 40 يوما بفعل الرب سبحانه وتعالى. ثم يكون علقة، هذه النطفة تتحول إلى علقة، دم غليظ في 40 يوما. ثم يكون مضغة كقطعة لحم في 40 يوما. ثم يرسل إليه الملك، ملك الرحم الموكل بالرحم، فينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. تمت كتابة هذه الأشياء، وهو القدر الثاني أو المرتبة الثانية من مراتب القدر، التي هي العلم والكتابة والمشيئة والتنفيذ. هكذا يكتب. وهل معنى هذه الكتابة إن الإنسان لا يعمل فيتكل على كتابه؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لما أخبرهم بأن الأمر ليس بأنف، بل إنما نعمل على أمر قد فرغ منه. قالوا: أفلا نتكل على كتابنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ومن خلق للجنة يسر لأعمال أهل الجنة حتى يختم له بأعمال أهل الجنة، ومن خلق للنار يسر لعمل أهل النار حتى يختم له بذلك فيدخل النار. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. أي قد يعمل الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يبدو للناس، هذه عبارة عظيمة، يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ثم يسبق عليه الكتاب فيتحول في آخر لحظات من عمره فيعمل بعمل أهل النار ويختم له بذلك فيدخل النار. والعكس، قد يعمل الإنسان فيما يبدو للناس بعمل أهل النار فيسبق له الكتاب فيتحول ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وقوله عليه الصلاة والسلام فيما يبدو للناس دليل على أن سبب الشقاوة وسبب السعادة أمر خفي إما في قلبه أو في عمله، لا يعلم ذلك إلا الله. قد يكون العمل الخبيث الذي يضمره ويعمله ويواظب عليه قد يكون سببا لسوء خاتمته، بحيث يختم له بذلك العمل، كأن يكون مدمنا للخمر، وقع من المدمنين قصص في هذا القبيل، إنسان مدمن يلقن الشهادتين عند موته، سمع منه كما حكى بعض السلف أنه قال إنه كافر بذلك، يختم له هكذا. وقد يعمل فيما يبدو للناس فترة طويلة بعمل أهل النار، ولكن في قلبه يعلم الله خصلة من خصال أهل الجنة، كحب الإحسان والرحمة، فيختم الله له بذلك بتلك الخصلة فيدخل النار. إنما الأعمال بالخواتيم، بمعنى إن الإنسان عليه أن يعمل ويكد ويطلب من الله سبحانه وتعالى التوفيق. فإذا رأينا من يحرص ويعمل بعمل أهل الجنة قد يكون ذلك من أول حياته حتى يختم له بذلك، فنرجو له خيرا ولا نشهد له بأنه من أهل الجنة، لأنه لا يجوز أن يشهد لمعين ولو مات على خير عمله، لا يشهد له بأنه من أهل الجنة إلا من شهد له النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. ولكن من مات على خير عمله فارجو له خيرا، يقال إن فلانا مات على كذا وهو يعمل الخير وهو يجاهد، لا يقال لمن مات في المعركة بأنه شهيد كما هو معروف عند كثير من الناس الآن، الشهيد فلان والشهيد فلان، لا هذا خطأ. فقول نرجو له الشهادة، نرجو أن يكون شهيدا، لأنك لا تعلم ما في نفسي، هل قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هذا هو الشهيد، أو قاتل حمية وشجاعة وليذكر وليعرف وليقال إنه شجاع، لا تدري. لذلك الشهادة للإنسان بأنه شهيد بمجرد أن يموت في المعركة هذه من الأخطاء الشائعة، إنما يقال فلان نرجو له الشهادة لأننا علمنا منه كذا وكذا، فلانا نرجو له خيرا. الشهادة شيء والرجاء شيء آخر. كذلك بالنسبة لمن يموت وهو مصر على الكبيرة، لا يجوز أن تشهد عليه بالنار بأن فلانا مات وهو مدمن، وأن فلانا مات وهو يعامل بالربا، وأن فلانا مات وهو مرتكب فاحشة الزنا ولم يتب، فلان مات وهو سارق، أمثال هؤلاء لا يشهد عليهم بالنار، ولكن يخاف عليهم ويقال أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم، إن علم الله فيهم خيرا وفي قلوبهم أدنى مثقال ذرة من إيمان لا يخلد في النار، يكون مآله إلى الجنة. وقد يقيد الله له من يشفع له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقد تكون له حسنات أخرى كثيرة تغلب على ذنوبه وكبائره هذه، وقد يرحمه الله وهو أرحم الراحمين فيخرجه من النار بمحض رحمته. لذلك القول بأن من مات مدمنا ومن مات شاربا ومن مات سارقا إلى آخره أنه في النار مخلد افتيات على الله، ولا يجوز ذلك، ولكن يخشى عليه. هذا موقف خطير ينبغي إدراك هذه المعاني. ومن الناس من يتحول كما أشرنا، ومن الناس من يوفقهم الله من أول حياتهم إلى آخر حياتهم، ومنهم من يخذلهم من أول حياتهم إلى آخر حياتهم. هكذا الناس أقسام: موفق من أول حياته إلى أن يختم له بأعمال أهل الجنة، ومخذول من أول حياته إلى أن يختم له بأعمال أهل النار، ومنهم من يعمل فترة طويلة بأعمال أهل النار ويتحول في آخر حياته بتوفيق الله تعالى، ومنهم بالعكس من هو بالعكس. هذه هي الأقسام في هذا الباب. وعلى العبد أن يتضرع إلى الله، الدعاء نفسه بتوفيق الله. لذلك يقول عمر: إذا ألهمت بالدعاء فإني لا أحمل هم الإجابة. أي إذا وفقك الله بالتضرع والدعاء والطلب والالتجاء علامة خير. وإذا رأيت من نفسك الانصراف والإعراض عن الدعاء وعن طلب الله، هنا ينبغي أن تبادر بالتوبة وتراجع صفحات صحائف أعمالك. الله المستعان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. وفي الرواية التي أشرنا إليها: فيما يبدو للناس، هذه الزيادة مهمة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا الكلام فيه إجمال: هل يعمل بعمل أهل النار إلى درجة الكفر والردة فيدخلها دخولا فيه الخلود ولا خروج، أو يعمل بعمل أهل النار الموجبة للنار ولكن لا يصل إلى درجة الكفر فيدخلها فيستحق دخولها، ولا يلزم من ذلك الدخول الفعلي ولكن مستحق للدخول، قد يسعفه الله بشفاعة الشافعين كما ثبت في باب الشفاعة، لأن من أقسام الشفاعة شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس استحقوا دخول النار، فيشفع لهم فيتقبل الله شفاعته فيتحولون من النار إلى الجنة قبل دخول النار. ومن الناس من تتساوى أعمالهم، أعمال الخير وأعمال الشر، فيشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام فتغلب حسناتهم على سيئاتهم فيدخلون الجنة. لذلك القطع بالدخول غير وارد. ومسألة وذكر الذراع، أي تكون المسافة بينه وبين الجنة مقدار الذراع، والثاني المسافة بينه وبين النار مقدار ذراع. قال أهل العلم: هذه كناية عن قرب التحول، يعمل عملا يقربه إلى النار ثم يسبق له الكتاب فيتحول إلى أعمال أهل الجنة وبالعكس. هذا الحديث لا بد أن تكون التكملة في الحديث الذي ذكرنا في رواية البخاري إنما الأعمال بالخواتيم. لذلك لا يغتر الإنسان بكثرة صلاته وصيامه وأعماله الكثيرة، بل ينبغي أن يخاف وهو يعمل. هذه صفات السابقين الأولين، يعملون فيخافون هل تقبل أعمالهم هذه، وهل يختم له بهذه الأعمال أو يتحول. يسير إلى الله بين الخوف والرجاء. يقال إن الخوف والرجاء مقامان كجناحي الطائر، الطائر لا يعتدل طيرانه إلا بسلامة الجناحين معا، ولو تعطل أو اختل أحد الجناحين اختل طيرانه، ولو ذهب أحد الجناحين ما طار. كذلك العبد في سيره إلى الله يعمل ويخاف ويرجو، لأن من صفات المؤمن من إذا عمل حسنة سرته حسناته، يفرح يقول الحمد لله الذي وفقني إلى هذه الحسنة، وإذا عمل سيئة أساءته تأسف وندم. هذه الإساءة أو هذا الندم يحمله على التوبة. حقيقة التوبة الإقلاع ثم الندم ثم العزم على ألا يعود مرة أخرى. إذا صدقت هذه المعاني الثلاثة تمت التوبة. ولو فرض أنه غلبته بعد ذلك نفسه الأمارة بالسوء أو شيطانه أو قرناء السوء، عاد فرجع إلى تلك المعصية أو إلى غيرها، ليس معنى ذلك إن التوبة الأولى انتقبت، لا، التوبة قبلت بشروطها. إذا عاد مرة أخرى عليه أن يتوب، لذلك يكون من التوابين. هذا سر لطيف. ما معنى التواب؟ الذي كلما يبطئ كلما يهفو كلما يذنب بدل بالتوبة. تواب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التواب الرجاع من وقت لآخر، ليس بمعصوم، لكن عليه أن يصدق عند التوبة الأولى مع الله. إذا علم الله منه الصدق فقبلت تلك التوبة، ثم بحكم أنه بشر الله يعلمه كيف خلقه، لذلك يعذره إذا هفى مرة أخرى، لكن عليه أن يبادر ويحسن الظن بربه الله. عند حسن الظن عبده به يحسن به الظن بأن الله يقبله ولا يطرده من بابه. فنسأل الله لنا ولكم الثبات. السلام عليكم ورحمة الله. الحديث الخامس من الأحاديث التي جمعها الإمام النووي في الأربعين النووية المعروفة عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث أحد الأصول، أصول الإسلام، بل من أعظم أصول الإسلام. حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات يعتبر أصلا من أصول الإسلام وميزانا للأعمال بالنسبة لباطنها، باطن الأعمال. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعتبر ميزانا للأعمال في باطن الأعمال. إن العمل الذي لم يوافق هذا الحديث أي لم يحصل فيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى لا قبول له. هذا معنى كونه ميزان الأعمال في الباطن. وهذا الحديث الذي عندنا حديث أم المؤمنين رضي الله عنها أيضا هو أصل من الأصول، وهو ميزان الأعمال في الظاهر، ميزان لأعمال العباد في ظاهرها أي في ظاهر الأعمال، بمعنى من عمل عملا ليس عليه أمر الشرع فهو رد، والأعمال تختلف أو تنقسم إلى قسمين: عبادات ومعاملات. هذه الأعمال التي يقوم بها العباد عبادات ومعاملات، من عمل عملا من نوع العبادة فهو لا أصل له ولم يشرع أصلا ولم يجعل قربة، وأراد أن يتقرب إلى الله بهذا العمل الذي لم يشرع لم يأتي به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا العمل مردود، مردود على صاحبه، وصاحب هذا العمل مؤاخذ لأنه ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله، واتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان الحال لا بلسان المقال بأنه لم يبلغ البلاغ التام. وهناك عبادات يمكن أن يقدمها أو يتقدم بها بعض العباد بين يدي الله تعالى فتكون عبادة مقبولة مرضية عند الله. هذه الأعمال غير المشروعة التي قد يعملها بعض الناس كالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالملاهي والرقص وكشف الرأس، ما تعبدنا الله سبحانه وتعالى بالقصائد والأناشيد والملاهي، أنواع الملاهي والرقصات، وأن يكون كشف الرأس عبادة يثاب المرء على ذلك إلا في الحج. وأما الاشتغال ببعض الأناشيد والقصائد تقربا إلى الله بها بتلك القصائد والأناشيد وببعض الرقصات التي يسميها بعض الناس أذكارا في بعض الأذكار، يجتمع الناس في بعض المناسبات ويسمون هذا الاجتماع اجتماع الذكر، يتمايلون تمايلا على هيئة الرقص وهم يقرؤون أناشيد وقصائد ويعتبرون هذه القربة. وهناك قصائد معروفة يتعبد بها كثير من المتصوفة كالبردة، قصيدة البردة والهمزية وأمثالها، كل هذا العمل بدع. والأعمال والقصائد والرقصات التي تشترك فيها الدفوف وآلات الملاهي يقصد بها العبادة تعتبر بدعة سيئة واتهاما لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما قلنا، بل فيه إيحاء بأن هذا الدين لم يكمل بعد، علما بأن الله أكمل هذا الدين وأخبر في حجة الوداع في آية كريمة نزلت في تلك الأمسية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية يوم الجمعة أمسية يوم عرفة، أخبر الله فيها أنه أكمل لنا هذا الدين. والكامل لا يقبل الزيادة. إذا كل ما يأتي به الناس بعد ذلك يعتبر بدعة مردودة على أصحابها. وقد تكون الأعمال مشروعة كذلك مسألة كشف الرأس والتقرب إلى الله تعالى بالقيام، كأن ينظر الإنسان نذرا أنه يقف يوما أو ساعة تقربا إلى الله بهذا القيام ليعذب نفسه، وهذا ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. شرع لنا القيام في الصلاة، القيام في وقوف يوم عرفة، وإن لم يكن ذلك شرطا في الوقوف بيوم عرفة لم يكن القيام شرطا، لأن معنى القيام بعرفة الحضور هناك سواء كنت واقفا أو جالسا أو مضطجعا. وعلى كل نوع من القيام يكون عبادة، القيام في الصلاة عبادة مع القدرة، القيام في يوم عرفة عبادة مع القدرة. وما عدا ذلك كون الإنسان يتقرب إلى الله بالقيام العادي وقوف عادي هكذا بدعة مردودة. شرع الله لنا كشف الرأس، بل حرم علينا أن نغطي رؤوسنا ونحن محرمون، وفي غير هذه الحالة لا ينبغي اعتبار كشف الرأس عبادة يتقرب بها إلى الله. وقس على ذلك من الأمور التي أحدثها كثير من الناس في الآونة الأخيرة. وقد تكون الأعمال مشروعية في أصلها ولكن يزيد فيها الإنسان زيادة. الصيام مشروع والصلاة مشروعة، ولكن لو زدت على الصلوات المشروعة، الصلوات الخمس تصلي ست، أو يصوم صياما مبتدعا كصيام نصف شعبان وصيام الرجبية، هذه كلها من الأعمال التي في الأصل مشروعة ولكنها ابتدعها بعض الناس في غير موضعها. وقد تكون البدعة بدعة إضافية، بمعنى الذكر مشروع والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة ومطلوبة، ولكن لو اتخذ كما يفعل بعض الناس بعض المؤذنين في صلاة الفجر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الأذان نحو 10 دقائق، يطلع فوق المئذنة فيدور فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن 10 دقائق ربع ساعة ثم يؤذن ويستمر على ذلك حتى يظن الظان غير الدارس لتعاليم الإسلام أن هذا نوع من الأذان ومن أعمال الأذان. مثل هذا يسمى بدعة إضافية. أي إن الأعمال المشروعة إذا وضعت في غير موضعها أو زود فيها تعتبر بدعة إضافية وكلها مردودة. هذا من باب العبادات. وهناك معاملات كذلك قد يزيد الإنسان أو يرتكب معاملات منهي عنها فتكون مردودة عليه، كأن يصلي في مكان مغصوب أو في ثوب مغصوب